وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم المرسلين، إن وعد الله حق، أي ليس مشكوكا فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعسر عليك الصبر، وإنما هو الحق المحض والهدى الصرف الذي يصبر عليه الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر. فقوله إن وعد الله حق من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله وعما يكره الله. واستغفر لذنبك المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى خصوصا بالعشي والإبكار اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما، لأن في ذلك عونا على جميع الأمور. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة، إن هذا صادر من كبر في صدورهم على الحق وعلى من جاء به، يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل، فهذا قصدهم ومرادهم، ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه، فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاستعذ أي اعتصم والجأ بالله، ولم يذكر ما يستعيذ إرادة للعموم، أي استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن، واستعذ بالله من جميع الشرور. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع لجميع الأصوات على اختلافها، البصير بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت.